يا إلهي يا إلهي، قد أتيتك مستجيرا تائبا من كل ذنب راجيا عفوا كبيرا ضاربا بالكف كفا حاملا قلبا كثيرا. اندجى الليل تراني بين جانباتي سيرا. أنا يا ربي أتيت تائبا مما جنيت غارقا بالدمع عيني نادما مما أتيت. يا إلهي يا إلهي، قد أتيتك مستجيرا تائبا من كل ذنب راجيا عفوا كبيرا ضاربا بالكف كفا حاملا قلبا كثيرا. اندجى الليل تراني بين جانباتي سيرا. عدت يا ربي فإما تدعوني نفسي أبيت. عدت حيا يا إلهي في طريقك قد مشيت. يا إلهي يا إلهي، قد أتيتك مستجيرا تائبا من كل ذنب راجيا عفوا كبيرا ضاربا بالكف كفا حاملا قلبا كثيرا. اندجى الليل تراني بين جانباتي سيرا. أنت يا ربي عفو تغفر الذنب وتعفو وتنير القلب ذكرا بحماك القلب يصفو. فأنر قلبي وزدني فإليك القلب يسمو. فأنر يا ربي دربي فإليك القلب يسمو. يا إلهي يا إلهي، قد أتيتك مستجيرا تائبا من كل ذنب راجيا عفوا كبيرا ضاربا بالكف كفا حاملا قلبا كثيرا. اندجى الليل تراني بين جانباتي سيرا.